شاغل نفزاوة مع أحمد العاملي كل إربعة من نص نهار للماضي ساعة ونص. مستمعين الأفاضل مرحبا بكم على الإذاعة الأولى في قبلي راديو نفزاوة في توقيت لليوم نص نهار حتى للماضي ساعة ونص في ساعة ونصف في برنامج مشاغل نفزاوة اللي معاه ضيوف جدد مع موضوع جديد على الساحة في برنامج مشاغل نفزاوة. أحمد العامري في ساعة ونص من حتى للماضي ساعة ونص بتبيع بش نرافقكم كيف زاد في الجانب التقني برهان بن عبد الله. اليوم من أهم الملفات والمواضيع الموجودة على طاولة حوارنا هو قرب انطلاقة موسم التمور، وطبعا الموسم التمور هذا إن شاء الله باش ينطلق هو في العادة ديما ما بين 24 و 25 أكتوبر، يعطي الإشارة الانطلاق للموسم هذا. موسم اتعب مع متاع الفلاح اللي تعدى على الموسم الفلاحي بصفة عامة في سنة كاملة، مع ضعف تدخل السلطات المعنية طيلة السنة والفترة الفارطة، خاصة في عدم حلحلة إشكاليات منها إشكالية الناموسية والبلاستيك وتدخل المتأخر لمعالجة ظاهرة التيبس وغيرها من الأفات، والمخاوف من تواصل السلبية هذه في مرحلة الجني وخاصة في انخفاض الأسعار. هكا شوف الفلاح وهكا وهذه مخاوف الفلاحين اللي كنا رصدنا عدد من المشاغل متاعهم، وتوز زيدا بعد شوي يكونوا حاضرين معنا ثلاثة فلاحين عبر الهاتف. اخترنا طبعا الجهات اللي معناها عملنا دور على بعض الجهات الموجودة في ولايتك بلي باش نسمعوا المشاغل متاعهم. بطبيعة في الموضوع هذا باش يكونوا حاضرين معنا عدد من الضيوف، أبرزهم السيد أحمد اللي هو طبعا من إدارة الفلاحة ومندوبية الفلاحة، أحمد عز الدين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بيش يجاوبنا على عدد من الأسئلة، خاصة استعدادات السلطات المعنية والهياكل القطاعية لموسم تمور ناجح وسط مخاوف الفلاح من سلبية السلطات الجهوية في التعاطي مع الملف هذا، خاصة الضغط على الأسعار وعديد الأسئلة أخرى. الفلاحة باش يكونوا حاضرين معنا، المندوبية زادة كجهة رسمية باش يكون حاضر معنا، كيف زادة جهة أخرى عندها أهمية كبرى وهو رئيس اتحاد الصناعة والتجارة باش يكون حاضر معنا سيد عبدالله المكشري في ما يخص التصدير بالأخص وتعامل رجال والتجار الكبار في موضوع التمور. هذا كل بعد الفاصل وبعد لحظات باش نستقبله. أولى ضيوفنا هو السيد أحمد عز الدين رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي. الأكثر تفاصيل وإذا كان تحبوا تتواصلوا معنا على الهاتف 75 493 859، راجعين معكم بعد الفاصل. مصدوم 99.9 FM صوت نفسه والعالي. صوت نفسه والعالي. مشاغل نفزاوة مع أحمد العامري كل أربعة من نص نهار للماضي ساعة ونص. عودة من جديد إلى برنامج مشاغل نفزاوة. اليوم بطبيعة اخترنا موضوع من أهم المواضيع اللي الفترة هذه تقريبا يدولوا فيها الناس الكل فيما يخص موسم وانطلاق موسم التمور في قبيل اللي في العادة ديما ينطلق في آخر شهر أكتوبر. باش يكون حاضر معنا عوضا عن سيد أحمد عز الدين أحمد عبد الدائم، هو رئيس مصلحة متابعة المواسم الفلاحية بدائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، والمندوبية بطبيعة أي إنسان موجود في المندوبية الفلاحة يكون عنده الدراية الكافية. معنا غاب سي أحمد، حضر أحمد عبد الدائم، هذا كل ما يمنعش أنه اليوم المعلومة باش توصل للمواطن. وفيما يخص خاصة الفلاح، الفلاح الفترة هذه كما حكينا في كل تدخلات عبر الإذاعة في الحديث متاع الشارع يحكي على بصراحة معنا تململ الفلاح من ضعف تدخل السلطة المعنية في السنة بصفة عامة والموسم الفلاحي، وخاصة الفترة الفارطة في عدم حرحة إشكالية الناموسية، زاد إشكالية البلاستيك اللي يوم أمس تقريبا كان صبت معناتها وصب الغيث النافع في ولاية قبلي وعدد من المناطق متاعهم. متخوفين الفلاحة قالك فما عنا نخل ما غلفناهم مش خاطر ما دبرناش ناموسية وما دبرناش بلاستيك. كيف زاد التدخل المتأخر لمعالجة ظاهرة التيبس هكا يشوفوها الفلاحة، هذايا ماهوش موقفنا وهذايا ماهوش رأينا، هذايا رأي الفلاحة اللي كانوا معناتها عبروا على استيائهم بصراحة من التدخل معناتها متأخر للسلطة المعنية، سواء كان إدارة الفلاحة سواء كان الإدارة المعنية كله فيما يخص خاصة المجمع المهني للتمور كجهة أساسية. ملاحظة مهمة كنا اتصلنا بسيد مدير المجمع المهني لكن تليفوني صوني ما ردش علينا، ما نعرفوش شنو هي الاسباب، ان شاء الله ما ناخير، وان شاء الله اذا كان اسمع الكلام هذايا يتصل بينا باش ناخذ معاه التفاصيل الكامله على انطلاقة موسم التمور. سيد احمد عبد الدين رئيس مصلحه متابعه المواسم الفلاحيه بدائره الانتاج النباتي، مرحبا بك. مرحبا في راديو النفزاوه. بطبيعه اليوم موضوع من اهم المواضيع على طاوله الحوار هو موسم التمور بقبلي، مرحبا بك. يعيشك، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة نفزاوة. اللي يقول التمور في قبلي معناه يقول معناها اللاكس البريمورديال، العمود الفقري، العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، وهو معناها القطاع الهام في التنمية في الجهة. معناها ماهوش غريب إذا كان نتوله به وباش خصوا له حصه ليه. بطبيعه هذاك علاش اليوم موجود معنا سيد احمد عبد الدائم انت، وهذاك علاش اليوم الموضوع هذا خذيناه من اهم الملفات اللي موجوده على في برنامج مشغل نفزاوة. نرجع معك سيد احمد على موسم التمور، هو في العاده ديما ينطلق في اخر واواخر شهر اكتوبر. العام اللي فات كان انطلق تقريبا في 24 و25، وكان اعطاه شارة الانطلاق موسم التمور سيد والي قبلي معاه بعض السلطات الجهوية في احد قرى قبلي، هي تلمين، في واحة من تلمين حسب معناتها ما نتذكر بالضبط. العام هذا حسب التقريب المندوبية وقتاش فماش نهار، اذا كان ما فماش نهار وقتاش بالضبط في اخر العام؟ هو من العاده معناها حسب نضج الثمار معناها ينطلق الموسم، والسنه زاد معناها كما المبرمج له في اواخر شهر اكتوبر هذا. لكن هذا تو نحكوا على موسم الجني طبعا، لكن موسم التمور يبدا من منذ نهايه الجني نتاع الموسم اللي فات. فهمني بطبيعه بصراحه من في بالنسبه للموسم التمور هي اليوم باش نوصلوا الى خلاصه المنتوج نتاع الفلاح وجهده ومجهود نتاع كل الاطراف المتدخله في القطاع. الموسم كما قلت لك يبدا من نهايه الموسم الماضي باول حاجه بتنظيف الواحه وتنظيف النخله من كل المخلفات اللي فيها من جديد اليابس إلى آخره، خاصة بعد معناها ظهور الظاهرة متاع تيبس جريد واللي هي معناها طرحت برش جريد يابس للفلاح. ثم بعد موسم التلقيح معناها واللي هو هام جدا معناها وما غيره هو معناها او في غياب او في عدم الانجاز نتاعه حسب معناها المتطلبات الفنيه معناها يبدا وقتها ما عادش نحكوا على الانتاج. ثم التدليه وتخفيف العراجين اللي يمر بها كل الفلاحه, وبعدها معناها التغليف وحمايه الصبع. واليوم باش نبدو نحكوا على الجني طبعا. هذه المهمه هو الانطلاق في موسم الجني التمور. هات بما انك انت حكيت على موسم التمور بصفه عامه, اللي هو ما عادش نحكوا على موسم اذا كان هو الحبال على الجراره هو الفلاح من العام العام ما فماش موسم, فما على طول العام وعلى طول السنين الفلاح ديما تعب. قبل ما ندخل الموسم الجني هو نحكوا على موسم التمور بصفه عامه. الفلاح بصراحه وهنا نشوفوا الفلاحين في, وطبعا اهالينا كلها فلاحه معناها في قبلي حتى الموظف تلقى فلاح وحتى الاذاعه يراه تلقى فلاح عادي. بصراحه نيش نحكي على الجني, نحكي على الموسم بصفه عامه. التدخل نتاع مندوبيه الفلاحه وين يكمن بالضبط؟ اذا كان الفلاح يقول لك يا خويا في التدلية المندوبيه مش موجوده, في الذكار مش موجوده المندوبيه, اين دور المندوبيه في الموسم الفلاحي بصفه عامه والتمور بصفه عامه في الموسم؟ هو بالنسبه للمندوبيه الفلاحه واللي هي معناها بالاساس مندوبيه مهتمه بالتنميه في الجهه والتنمية الفلاحية بالأساس ومنطقتنا الفلاحية, يتمثل الدور متاعها أساسا في المتابعة والإرشاد للفلاحين على مستوى الضياع متاعهم. وإحنا عندنا معناها شبكة من خلايا الإرشاد الفلاحي في كل معتمدية اللي هم يتابعوا في المواسم الفلاحية ويتابعوا في الفلاحة عن قرب. ثم عندنا التدخلات متاع على مستوى المياه وصيانة الشبكات المائية وشبكات الصرف, ثم معناها على مستوى حماية الواحات خاصة معناها من الرياح, يعني في منطقة صحراوية فهمني. هذه التدخلات الهامة لشربونت اللي هم ينجموا يدخلوا لها تدخل فيها الدولة ومعناها وتمثلها المندوبية متاع الفلاحة. معناها هذه تدخلاتها مش التدخلات المباشرة على التلقيح, في التلقيح مثلا احنا نرجل الفلاحة اخيرا معنا في الموسم اللي فات مع بالتعاون مع المركز الفني للتمور عملنا معنا ولي معنا دفع نحو الميكنة فلاحية, عملنا معنا ديمونستراسيون براتيك على كيفاش نجمو نتجاوزوا الصعوبة متاع اليد العاملة وعلى الواح متاعهم. عملنا معناها ارشادات الفلاحة على الميكن في التلقيح. ثم كما قلت لك معناها هي التدخلات غير مباشرة للفلاح, المباشر يكون كان في الارشاد. واضح. هذا بالنسبة لي على طول موسم التمور. فيما يخص الموسم الأهم هو موسم الجني, الفلاح يتعب صحيح يحكي صحيح على المواسم, الموسم بصفة عامة موسم التمور, لكن موسم الجني بصفة عامة الناس كلها تسد نفس وتخدم معناها والجهة زادة تتحرك أكثر ودخل فلوس في طبعا سواء كانت ولاية قبلي ولا سواء كانت الدولة التونسية. تقريبا أكثر من 70% نسبة إنتاج التمور في ولاية قبلي حسب المعطيات اللي عندنا. الموسم الجني هذايا في عام 2018 شنو الفرق ما بين الموسم هذا وموسم 2017 والمواسم الفارطة حسب التقريب مبدئي؟ والله الفرق هو بالأساس معناها في عدد العراجين الملقحة معناها فاقت في عام السنة 33 مليون عرجون, منهم 30 مليون عرجون نخيل دقلة نور, وهذا كما قلت انت يمثل 80% اليوم ولا في الانتاج الوطني من دقلة نور. ثم الفرق الثاني هو ان عندنا ارتفاع في على مستوى عدد العراجين المغلفة والمحمية من الامطار, لان احنا عندنا مخزون من السنوات الماضية, الفلاح كل عندهم مخزونهم من البلاستيك ومن الناموسية. وبرغم النقص اللي صار سنة في التزود معدات متاع الواحد متاع التغليف إلا أن معناها زدنا في عدد العراجين الملقحة. ثم الفرق الآخر النجم نلاحظوه هو النقص الإنتاجية أو المردودية على مستوى النخلة، ولكن على المستوى الكاليتي أحسن ياسر من عملو فهمني، لأن العرجين ناقص سنين ولكن على معناها النقص هذاك الجودة كان باش تكون أحسن بحوله إذا كان الظروف الطبيعية والمناخية باش تواصل كما المدة هذه باش يكون التمر معناها النضج نتاعها طبيعي ما فيش الجبدان كما معناها يقولوا معناها أهنا. والحاجة الأخرى باش يكون معناها حتى الكعبة وافرة وباش يكون معناها جيد. حكيت على نقطة مهمة أثروها الفلاحة، قالك نقص الإنتاج للعرجين وفما حتى معناتها نخل مولدش العام هذي، علاش؟ حسب تقرير حسب أنتم ما بجسمه عندكم. هي النخلة من الأصناف متاع الأشجار المثمرة اللي تعاوم تعمل معاومة، إذا كان معناها إذا كان الفلاح ما يخففش عليها ويخلي الإنتاجية الإنتاج متاعه كله كلها فرد مرة، هي تعاوم أنها تنتج عام بعد عام لأن الأزهار متاحة أو البراعم الزهرية متاحة ما تنجمش معناها توفرهم كل عام إلا إذا كان خففنا عليها، إذا كان خففنا عليها تبدأ تخلي ريزيرف خاطر هي النبتة ككل معناها تعاوم إذا كان هي أنجت برش تتعب والعام جاء العمل بعد اللهم بالأول حاجة بالتسميد والعناية والري ثم بالتخفيف عليه. والفلاحة واللي خفوا قاعدين يلقوا في منتوج معدل إنتاجية معناها متساوي أو متقارب على الأقل نقوله من موسم إلى آخر. هو الكلام اللي تحكي فيه معناه صحيح وقاعدين نتابعه في حتى في معناته كفلاحة قاعدين نتابعه في النقص الهذية موجود متاع الإنتاج. النقص الإنتاج اللي كنت فسرته أنت ممكن معناته فماش تخفيف العام ده، العام اللي فات الكمية كانت أكثر حسب التقريب بالنسبة لعدد العراجين استبشر به الفلاح وقال يا الحمد لله معناه العام ده عام خير وعام صابة ما نقصش. معناه الشيء اللي خلى العام هذا يكون عدد 33 مليون عرجون معناتها كيفاش معناتها الفلاح مطالب بانه معناتها يلزم يعدل النخله على معناتها بالعمر نتاعها بالتسميد نتاعها اللي هو ادرى به ومن بعد يعدل بالعرجين يخفف باش العام اللي فات يربح. هي كل نبته معناها تعطي ازهار وتعطي انتاج حسب معناها الخضره اللي فيها او الاوراق الخضراء اللي فيها. من العاده النخلة لازمها كل عرجون يكون عندها من 10 إلى 12 جريدة خضراء معناها باش هي تجلب للطاقة وتجلب للغذاء وتجلب للماء باش ينجم يتغذى. إذا كان النخلة عندنا فيها مثلا مثال 100 جريدة خضراء لازمنا في حدود 10 عرجي فهمني. إذا كان أكثر معناها نخلة جبارة وقوية وواحد كل شيء ينجم يكون يتجاوز معناها. سيد أحمد من أهم النقاط اللي كنت تحكي فيهم تقريبا العدد متاع العرجين كلهم 33 مليون عرجون العام هذي 30 مليون دقلة نور تقريبا نسبة الانتاج وصلت معناتها على مستوى تونس الكل بصفة عامة 80% نسبة انتاج مفما نقص للانتاج بالنسبة للعرجين العام هذي لكن الجودة خير. الكلام ذي معناه على الأقل الأرقام يستفيدوا منها حتى الأخيين معناتها سواء كان الصحفيين ولا حتى المواطن في حد ذاته. الأسعار العام هذا كيفاش تشوفوها؟ هل أنه التجار الكبار مطالبين بأنه يراعوا تعب الفلاح يراعوا النقص هذا الموجود ولأنه بطبيعته إذا كان الإنتاج نقص الأسعار بشكون مرتفعة وشنو دور المندوبية في التعديل الموضوع هذا؟ هو الأسعار متاع المواد معناها المنتجات الفلاحية تخضع للعرض والطلب وأهم حاجة أن في وفرة المنتوج وفي معناها نقص الطلب باش تطيح الأسعار معناها هذه حاجة طبيعية معناها في حتى هذا كان نعرف المواسم احنا ولكن بالمقابل الفلاح لازم يتحكم في التسعيرة متاعها وفي المردودية متاع النخلة أو مردودية الواحة متاعها معناها أول حاجة بتجميع الفلاحة مع بعضهم باش يكونوا في شركات تعاونيه نجموا يتحكموا في الاسعار اكثر، ونجموا زاد يتحكموا في المصاريف نتاع المدخلات الفلاحيه. تو يشري هو مع شركه تعاونيه مش كما يشري وحده، صحيح فهمني. ثم بالنسبه للخضاره تو ما تحكي عليهم انا الناس اللي يخرصوا تو انا بلغت في حدود 30% من المنتوج تخضر في معنا في معنا المعدل نتاع من 3 إلى 4 دنانير للكيلو. هذي علاش المصدرين او المجمعين مكيفين معنا نتاع محطة تكييف يرغبوا. سمحنا سيد احمد 30% شوي على الموسم الفارط. لا 30% من الانتاج حتى التو. أيه. اذا كان اليوم نلقوا ان 30% تباعت وهي ما زالت في رؤوس امتها في على رؤوس نخيلها، معناها الباقي 70% اللي باش يبقى باش يبيع واحده هذه كان باش يبقى للعمل نتاع الفلاح. علاش انا قلت 30%؟ لان المجمع او المصدر هو يشري اليوم لانه هو اللي باش يغلف وهو اللي باش معناها يخفف يتكفني وهو اللي باش يجني. إذن هذاك علاش هو يرغب أن لأن إذا ثم فترة إذا كان ما تغلفش فيها العرجون فهمني تبدأ معناه بالنسبة خاصة لحمايتها من دود التمر تبدأ معناه إذا كان عملت بدأت بسر معاش نجم يغلف تبدأ زيد وقت. أنت حكيت على 30% تخضر معناه أخراسة معناه أي أخراسة بالضبط حتى اليوم برا عنك أي حتى اليوم اللي هو 3 أكتوبر 2018 العام اللي فات في أول أكتوبر أكثر نسبة الناس عطت معناتها خضرت معناه تقريبا وصل أكثر من 30. ما عنديش الرقم أما ما نتصورش لأن المناطق اللي تخضر قبل تخضرت حتى سنة فهمني. هو الأكثرية في مناطق قبلي جنوبية الفوار ورجيم فهمني. هذوما المناطق اللي هي من عادتها تخضر بك وبعيدة زاد حتى على الفلاح خاصة الرجيم. توس أنا عدد من الفلاحين علاش يخضروا معلاش علاش هما ما يجنوش واحد قالك خويا تكلفها بعيدة وبعيدة من خضرها خير. أني ممكن أعطيها تفسير آخر معناها أن الفلاح متاع رجيم عتوق برغم إقامتهم موجودين في رجيم عتوقهم ولكن معناها السافوار فير والممارسات مش متعودين بها فهمني على خلاف أولاد قبلي جنوبية مثلا ولا قبلي شمالية ولا دوز اللي هم بدوا معناها يخرصوا معناها يخدموا وحدهم في الواحد ويعرفوا تعودوا يعرفوا خاصة في عملية الفرز وعملية الجني لأن فيها مجهود فهمني. هذا التفسير الوحيد معناها واضح سيد أحمد. نعاود نذكر المستمعين متاعنا يحضر معنا أحمد عبد الدايم رئيس مصلحة متابعة المواسم الفلاحية بدائرة الانتاج النباتي بمندوبية الفلاحة أو بما يسمى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي. نعطي بعض الأرقام للناس اللي طبعا تسمع فينا في التوقيت هذا. هو معناته الحد الآن عندنا المعطيات هذه 33 مليون عرجون معناته نسبة الانتاج في ولاية قبلي الموسم هذا 30 مليون منهم دجلة نور 80% نسبة الانتاج في على مستوى معناته الوطني و30% من الواحات تخضروا معناتها تخرسوا. فما نقص نوعا ما في الانتاج بالنسبة للعراجين لكن الجودة تكون أحسن. بالنسبة ل 80% نسبة الانتاج و 33 مليون عرجون 33 مليون عرجون كلهم بصراحة كلهم مغلفين تغلفوا بالضبط. معناها احنا كنا ننتظروا في أو في البرنامج كان معناها باش يتعملوا 15 مليون عرجون يتغلفوا منهم 8 ملايين بالبلاستيك ضد الأمطار فقط و7 ملايين معناها ضد دود التمر والمطر. اليوم لقينا رقم أكبر من كان متوقع توصلت معناها 15 مليون و700 ألف عرجون اللي تغلفوا منهم 8 ملايين و300 بالبلاستيك ومنهم 7 ملايين و400 ألف بالناموسي. الأرقام اللي معناها وصلتنا من الإدارة الجهوية لمجمع المجمع المهني المشترك للغلال في تزود بالمعدات، المعدات بتاع التغليف، هي وصلهم سناء 1,440,000 وحدة ناموسي، ووصلتهم 225 طن طرناطة من البلاستيك بتاع التغليف. وين هم هذوما؟ توزعوا كل مع، اذا كان احنا نقولوا وصلونا 1,440,000 من ناموسي، وجو نلقوا في اعداد نتاع العراجين تغلفت اللي هما 7,400,000. الاغلبيه نتاع الفلاحه، وهذه حاجه معناها صحيه وحاجه باهيه، اغلبيه نتاع الفلاحه قاعدين يحافظوا على الـ على الـ على المواسم الفارطه، لان يعني الناموسيه الكعب نتاع الناموسيه تنجم تشد 3 أو 4 سنوات في حاله معناها خزنها في معناها بظروف جيده. فهمني؟ دونك الفلاح وقت ما عادش يخسر، ما حد يقلل حتى من الخسائر نتاعه ومن المصاريف. واضح. معناتها 33 مليون عرجون معناها، وانتم عندكم 15 مليون هم اللي كانوا مبرمجين. اللي كانوا مبرمجين علاش معناها نلقوا معناها علاش مش 33؟ علاش مش 30؟ لان ال مش 30 اي لا، لان 3000 عرجون هم النخيل الارطاب والنخيل المطلق. علاش مش 30 مليون دجلة نور؟ اي بالضبط، علاش مش 100%؟ لان هي بالنسبه خاصه بالنسبه للواحات القديمه وبالنسبه للتقاليد نتاع التغليف في حد ذاتها ما زالت ماهيش معناها تقنيه معتمده 100%. وقتها نبدو نقولوا على احنا بالعكس، احنا قاعدين نزيدوا. اليوم وصلنا، اذا كان وصلنا 55% او تقريبا 55% من عدد العرجين بدينا نغلفوا فيهم، احنا قاعدين متقدمين برشا على مناطق اخرى اللي هي مش قاعده تغلف الكل. فهمني؟ تحكي على قبلي معنا ولايه قبلي اي بالمقارنه مع ولايه اخرى. وهي شكون؟ انا ولايه اخرى لا وحيد. لا عندنا ثلاث ولايات اخرين ما غير قبلي. عندنا جابس، جابس عندنا توزر وقبلي هم هذوك مناطق واحات وفيهم حتى مدقلرة. فهمني؟ اما مش بالكيفيه او بالكميه اللي موجوده في قبلي. هذاك علاش نحكي لك ان 80% من الانتاج الوطني موجود في قبلي، معناها باش تعرف ان 20% الاخرين زاد حتى هم موجودين. واضح. فهمني؟ به سيد احمد، باش ناخذوا فاصل اشهاري، بعد نرجع معاك باش نكمل الحديث على الموضوع هذا، وخاصه رقم 80% هذا اللي فترة الاخرى كنا قاعدين نحكوا كان على 70%، هاو فما رقم اكبر على نسبه الانتاج على مستوى وطني. بعد باش ناخذوا معاك اكثر تفاصيل كيف زاد، باش نعطوا فرصه حتى الاخيين الفلاحه اذا كان يحبوا يعبروا على الاشكاليه نتاعهم ومطالبهم، سواء كانت من المندوبيه الفلاحيه ومندوبيه الفلاحه ولا حتى من السلطات الجهويه، لي على الاقل يرضوا شوي الفلاحه هذه بعد التململ من طرف ومن ضعف تدخل السلطات المعنيه. بعد الفاصل نرجع معاكم في مشاغل نفزه ولليوم. فيها جتني لا صبت ناسي ولا عرف زارتني، أجلي تمتني سيرت للا والخلي، قد لمت الأرض الصحيحة كيف عني صمت، جيت ثايرة كان الخشب نطحتني، نفع حكي طارت من بعض الرجال. يا ليلي يا سابق من الخيل ردت لي يا حليلي يا حليلي يا حليلي غرود علي بنيتي غرود علي والموت فيه جاتني هو رد علي يا بنيتي العرجور رد علي يا بنيتي العرجون الربي رد علي حكم لا بالزين قولوا وين هي يا بنية العرجون الربي هي لا لا رد علي يا بنية العرجون رد علي يا بنية العرجون رد علي حكم لا بالزين يا بس صغير زينك حير خلني مفتون وانا صغير لمجاوز فضاح من بعيد شير خل خلبو جوزي اسمع ديا يا ابني العرجون الربي حاجبها قتال حملتها خفيفة المشي ظريفة حاجبها قتال الحمدة خفيفة والحولي ستان زيدة سفيفة لحزن ضعور ذي طيب طيب يا ابني العرجون قولوني رد علي ¡Gracias! مسلسع أفام صوت نفسه والعالي. صوت نفسه والعالي. مشاغل نفزاوة مع أحمد العامري كل إربعة من نص نهار للماضي ساعة ونص. من جديد رجعنا لكم في برنامجكم كالعادة مشاغل نفزاوة لليوم الأربعة 3 أكتوبر 2018. نعود نذكر بالنسبة لموضوعنا لليوم من أهم المواضيع هو قرب انطلاق موسم جني التمور في ولاية قبلي اللي في العادة ديما يكون أواخر شهر أكتوبر. الفلاح شنو حذر المندوبية الفلاحة وطبعا الهياكل القطاعية الخاصة بالقطاع هذا شنو أهم الاستعدادات نتاعها لإنجاح الموسم هذية وسط تململ الفلاح من الضعف اللي حكوا عليه فيما يخص تدخل السلطات المعنية طيلة السنة والفترة خاصة الفارطة، منهم عدم حل حالة إشكالية الناموسية والبلاستيك والتدخل المتأخر لمعالجة ظاهرة التيبس وغيرها من الأفات والمخاوف من تواصل السلبية هذه في مرحلة الجني خاصة في ما يخص انخفاض الأسعار أو معناتها الضغط على الأسعار وترفيع فيها. يحضر معنا في المباشر السيد أحمد عبد اللديم رئيس مصلحة متابعة المواسم الفلاحية بدائرة الإنتاج النباتي في مندوبية الفلاحة. سيد أحمد نعود نذكر على الموضوع، هو كنت حكيت على نسبة مهمة هو نسبة 8% من إنتاج التمور في معناتها فيما يخص النسبة الوطنية لكل، هل أنه النسبة هذه بصراحة يتساءل المواطن يقول 80% في ولاية قبلي من النسبة الوطنية ومعناش ديوان تمور؟ هذه المشكلة اللي ديوان تمور نسمعوا به تقريبا عنا عامين من 2015 تقريب اللي تم اقرارها، بعد يخرج علينا معناته يخرج وزير الفلاحة يقول لا الا بامر من رئاسي امر حكومة، مازلنا لتو معناش حتى فكرة. فما شكون اللي يحكي يقول على انه فما مركز في طوزر وديوان في قبلي؟ الضبابية هذه في الموضوع هذا شنو اللي فما في الموضوع؟ والله هو احداث ديوان التمور هو مطلب شعبي معناه، ولكن لازم اجراءات اداريه طبعا قوانين الى اخره، فهمني؟ هو تو ما حتى في الجلسات الوزاريه معناها اقروا معناها احداث ديوان التمور، ولابد من قوانين محدثه له باش تصدر معناها طبعا باش المقترح باش يخرج من رئاسة الحكومة ثم يناقش في مجلس النواب، وبعدها إذا كان صدر معناها الأمر بإحداث الديوان هذا مرحبا بهم. هو العودة البرلمانية تقريبا عندها نهارين من يرجعوا الأخيان في البرلمان. تو نرجع في الموضوع هذا، لكن خليك معنا سيد أحمد باش ناخذوا أحد الفلاحة من جهة قبلي هو الأسعد الغريسي فلاح من جهة الجرسين باش نحكوا معه على الفلاح شنو المطالب نتاعها فيما يخص وشنو دوره في إنجاح موسم الجني التمور. الأسعد مرحبا بك. الأسعد عايشك الأسعد، أنت معنا على المباشر في راديو نفزاوة في برنامج مشغل نفزاوة اليوم للحديث على موسم جني التمور وموسم التمور بصفة عامة. اتفقنا أنه ما فماش موسم، اتفقنا أنه الفلاح بصفة عامة الحبال على الجرارة وعلى طول العام هو يخدم الفلاح. الأسعد الفلاح الفترة الأخرى شفناه فما تململ في الوسط معناتها في ولاية قبلي فيما يخص معناتها ضعف التدخل فيما يخص السلطات المعنية خاصة مع حالة إشكالية الناموسية والبلاستيك، وأمس كانت صبت مطر فما عدد من الفلاحة كانوا خايفين معناتها فما غيث نافع والحمد لله ربي أنزل علينا الغيث النافع، لكن فما فلاحة شدين معناتها قلوبهم بيداهم معناتها خايفين على العراجين متاعهم. الأسعد في الجرسين وإلا في الجهات هذه كلها شنو الحاجات اللي يطلب من طبعا مطالب الفلاح؟ مرحبا بك ومرحبا بإذاعة نفزاوة ومرحبا بسيد أحمد. عايش. شكرا. احنا كجرسين يعني بالنسبة لنا كفلاح أو صغار فلاحين مش فلاح عندنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى طرقها سيد أحمد وطرقتها كل هو ديوان التمور، ونعرف كل معناه نسبة الإنتاج التمور في قبلي هي فاقد 80%. والديوان ما نسمى في طز، وهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لهنا اللي مقلقتنا ياسر في الجرسين هو مرض نتاع النخيل. مرض نتاع النخيل اللي قلقنا ياسر معناها السنة الفارطة هي هو متمثل في تيبس الجريد. تيبس اي وكفلاحة معناها طلبنا معناها المندوبية الفلاحية باش تدخل في الغرض، وعدونا أن بالجو يداوموا معناها مرتين في العام ولحد الآن ما ثم حد شيء. هذا فيما يخص تيبس الجريد جهة الجرسين ما تمتعتش بالمدوات نتاع لا ما تمتعنيش. هذه نقطة. النقطة الثانية كما قلت لك هو ديوان التمور هذيك ما فيها حتى جهود، هذا ما تفقي فيه مطلب شعبي على الجهات الكل. صح. المطلب الثالث هو ما نعرف الوضع الاقتصادي في البلاد والأسعار هنا اللي هنا لمدة الدنيا نتاع التمور في ولادك باللي الفلاح هنا ما عادش وصل هي تحسب انت النخلة معناها تطلع تسكة وتطلع تفارز وتطلع تجر تطلع تغلف شرال بلاستيك، الفلاح هنا ما عادش وصل. نطلبوا ان على الاقل لك التصويق نتاع التمور، سماش حل ان يسوقونا التمور هذية ما تعرف ان الفلاح يا اما يهز للوكالة هنا يبيع باش يحب الفلاح الكبير يا اما يعمل كرفة مسكين ويمشي يطلع لتونس تلقاه يبيع بالكيلو. صحيح. معناها الفلاح هنا تعب. يعني الفلاح الأسعد الفلاح تعب على الموسم الكل، في موسم الذكار والغلاف والجريد، وبعد حتى في موسم الجني اللي هو يستبشر به الفلاح يلقى فيه صعوبات اللي منهم صعوبة صعوبة هنا توا، خاصة الصعوبة في اليد العاملة، ولا كل شيء بالفلوس كل شيء باليد العاملة، وقلت لك الوضع الاقتصادي ما تعرف البلاد معناها اللازمة اللي تمر بها. أني كفلاح مثلا ما عادش لاقي باش نغلف النخلة باش نشري بلاستيك، وصلنا سنين يجيك الفلاح من الوساق الكبير يقول لك هاو هز البلاستيك ما عندي وجيب لي تقلق. معناها ولت مقايضة. يعطيك الصحة. والله ولت مقايضة. أني تو والله ملتزم أني كسني والله كفلاح ملتزم أني خذيت البلاستيك باش نغلف النخلة باش نزل التمر المول البلاستيك. ليه؟ هذه يعني على الاقل اهم النقاط، حتى كان مانيش مختص ياسر في الامور في الحياة، هذه اهم النقاط اللي تمثلنا في الجرسين. حكينا الاسعار والضغط على الاسعار، فما نقطة الأسعد معناها مانيش باش نحطوا النقاط الكل على ولا سلبيات الكل في السلطات الجوية، حتى الفلاح زاد فما دور على الفلاح، انه الفلاح دوب ما يسمع بالسعر الأول يكون سعر افتتاحي معناها يمشي فيه سعر ويبيع. معناها كيفاش تشوف أنت النقطة هذه؟ نشوف هذه. تعرف علاش الفلاح يبيع؟ الفلاح يعني كما حكيت لك النقطة الإخرانية هو الوضع الاقتصادي نتاع البلاد المتدني. الفلاح ما عادش عند الفلاح جوعان. معناها تصور انت معناها جي رمضان وجي معناها عيد بعدها وجي معناها صيف ودخول التلامذة، الفلاح معناها مسكين ما عندهش باش. صحيح. فما يلقى الثوم الثمن اللي يلقى بيه يبيع بيه. اللي تحكي فيه صحيح، معناها مع قرب بعد رمضان طول جي العيد ومن بعد العيد العودة المدرسية، معناها فما فلاح يقول لك خويا راني مسوال، معناها والله مسوال في 7 أو 8 ملايين. هذا هو الموجود مش كلها مسوله، الناس كلها مسوله. باهي. بعد خاطر بالنسبه لهنا كفلاح ما عندناش هذيك المورد الرزق الوحيد، المدخول الوحيد هو النخله. النخله ما توصل النخله باش نقطعوها الا ما يولي على الاقل السفير نتاعها مسوال فيه كلام ولا. صحيح. معناها ما بين جريد ما بين غلاف ما بين ذكار ما بين ما تاكل العائله ما بين دخول المدرسه، معناها الفلاح مضطر انه يبيع. مضطر ان يبيع. هذاك علاش يعني في الاخر قلت لك على الاقل ما ثماش حل في على الاقل في تسويق التمور، ثماش يعني عندنا حل اني كتمر معناها تمر حاضر نعطيك انت بيع لي. واضح. او خزن او مانيش عارف نعرفش كيفاش يعني نشوفوا لنا حل في الامور هذه. واضح. فما زاد ثم برشا عباد كانت تستغل فينا يعني في الوضع يستغلوا وضع الفلاح المتدني ان باش يعطيه ثمن رخيص ويزمي بيه. واضح. الأسعد إذا كان في كلمة الختام تحب تضيف نقطة تفضل الأسعد. والله إني نحب نضيف نقطة، بالله حبيت نستغل الفرصة. أي. بالنسبة لي كصغار من صغار الفلاحين المدة اللي فاتت عملت مشروع هو تاع تربية المشي. أي. أنا نحب نستغل سيد أحمد قدام معك والكلامي هذا لسيد الوالي وسيد المعتمد. واضح. عملت مشروع تاع تربية المشي متمثل في عدد 20 نعجة، قلت نعمل 20 نعجة وانا نمشي بهم اموري. في المدة اللي الفارطة في فيفري بالضبط هجموا عليه الكلاب السايبة قالوا لي هات ال 20 نعجة. انا من احد المتضررين انا من الكلاب السايبة، وتكلمت وصلت على رسم السيد المعتمد وجاء على عين المكان والمندوبية الفلاحة وجوني على عين المكان وعاينوا الوضع وعملوا لي يقول لي عملنا مكتوب على الأقل باسم سيد المعتمد عن طريق عفوا باسم سيد الوالي عن طريق سيد المعتمد وطنوا ينظروا في الوضعية. إلى حد الآن ما كلمني حتى واحد متصل بي حتى واحد. واضح. معناه أني كفلاح مثلا خاسر حكاية 20 نعزة تعرفها قديش النعزة؟ معناه ما تدخل معي حتى واحد ما كلمني حتى واحد لحد الآن. واضح الأسعد الصوت نتاعك أوصل. تبقى في الاستماع باش نجاوبوك على بعض النقاط وكيف كيف زاد حتى سلطة الجهوية اكيد راهي تسمع فينا باش يدخلوا في خاصة النقطة الأخيرة اللي كنت حكيت 20 ناجة معناه والتكلفة نتاعهم كلهم معناه كلاب سايبة معناه معناه خسارة بصراحة لفلاح ومن صغار الفلاحين. شكرا لك لسعد. نعاود نذكر هذايا لسعد الغريسي فلاح من الجرسين. ان شاء الله السلطة الجهوية تنظر في حل خاصة النقطة الأخيرة خاطر فزقنا بصراحة أنه الموضوع هذا يكون أحد المتضررين من الكلاب السائبة هو سيد الأسعد الغريسي. نعود نذكر هو فلاح من الجرسين رغم الوعود من السلطات الجهوية. نرجع معك سيد أحمد للإجابة على النقاط اللي ذكرهم سي الأسعد. هو ذكر ديوان تمور ذكر كيف زاد فمش صيغة أنه معناه على البيع التمور ونقاط أخرى. والنقطة الأهم الكارثي الأسعد هو ظاهرة التيبس بتاع النخيل بتاع جريد النخيل واللي هي منها اليوم بركة منها تو موجودة اجتماع في لرسم خطة لمقاومة الظاهرة هذه فهمني. وامس كان عندنا منها ورشة في لوز حول مقاومة الظاهرة هذه ومكافحتها ولا هو معنا الموضوع معنا محل متابعة واهتمام خاصة معناها ولا هو باش ننطلقوا فيه في المقاومة تاع مباشرة بعد الموسم الجني. معنا هذه الدعوة لكل فلاحة أن معناها مباشرة بعد موسم الجني باش ننطلق العملية تاع المكافحة تاع تيبس النخيل ولا هو كان عنده معنا نجم نقوله تأثير سلبي على كمية المنتوج خاصة في الجبار اللي هو معناها العمر متاعه بين 10 و 20 سنة فهمني في خاصة في المناطق اللي كان يحكي لها سيلة ساعته فهمني. باش نسلك في الموضوع هذا قلت على تحكيت على خطة هو الاجتماع موجود حاليا على الخطة من الخطة ما يتحطت هي موجي وقت هو ثم لجنة وطنية هاي اللجنة الوطنية لمكافحة ظاهرة تيبس جريد النخيل معناها الخطة اللي هي معناها الخطة العملية مش البيجي بتاع حاضر الماتريال حاضر كل شيء حاضر للانطلاق بعد مباشرة بعد الموسم ولكن الخطة العملية شكون كيف يكوى كل واحد ايش باش يعمل واضح. وثم نقطة زادة أخرى بالله سامحني يا سيد أحمد معناه أنه هل أنه المداوات تصير تو مازالوا 20 يوم ولا أقل من 30 يوم على الجني التمور هل أنه صحية لا لا لا هي التجربة او المعاينه صارت منها هو الظاهره عندها عام تو من صيف 2017 والسنه عملنا تجربه بالدواء بيولوجي فهمني لكن ديما اللي يسمع كلمه دواء معناها يبدا يخاف من الواحد ثم حاجه اخرى ان اذا كان التمر بدي فيه البسر ما عادش الدواء لان فيه تاثير على الثمره. احنا عملنا التجربه وقلنا معنا المدوات والمكافحة باش تكون بعد موسم الجني معنا تبدأ النخلة ما عادش فيها منتوج فهمني باش تنظف وتدوى واضح ما اي معنا ذاك معنا مدام العرجون معلق بالضبط في النخلة ما تنزموش الدواء هذه إجابة على سؤال فلاح الأسعد قال شبينا التو معنا جسمه معنا جرسين باش تمشوا لما بعد الجني كل المناطق يعني حبستوا بعد باش ترجع وهو كذلك وقتاش حسب التقريب مباشرة بعد ما كما قلت لك بعد ما يكمل اليوم باش تحط الخطة النهائية للمكافحة. واضح هذه نقطة على الأقل معنا شيء تو اللجنة الوطنية بحث السيد الوالي وما أنا باش واضح تخرج منها الخطة فيما يخص الموضوع الأهم اللي هو ديوان التمور اللي هو كما حكيت قلت مطلب شعب، وفي انتظار انه يكون موجود طبعا امر حكومي من رئيس الحكومه وبعد يتعرض على البرلمان. ونعاود نذكر انه تقريبا يوم امس هي الجلسه الاولى في البرلمان بعد العطله باش ينظروا في عدد من القوانين ومشاريع قوانين اخرى، وان شاء الله من اهمهم الموضوع هذا اللي هو احداث ديوان تمور في جهه قبلي. ثم على اذنك سي احمد، ثم نقطة أثارني فيها سي الأسعد، وهي معناها أن المنتوج أو المحصول ما عادش يكفي الفلاح، وبالفعل معناها مش حاجة غلطة، لأن تراكم المصاريف وتراكم الديون على الفلاح من موسم اللي فات حتى الآن معناها باش يكون ثقيل، معناها خاصة مع غلاء المدخلات إلى آخره وغلاء اليد العاملة إلى آخره. الإشكالية متاعنا أن احنا في نفزاوة عندنا 38,000 اكتار سقوي، 38,000 تصور، ولتو معناها ما نوعوش في المنتوج نتاعنا، وقاعدين نعتمدوا اساسا على انتاج النخله، وكان بامكاننا ان باش ننوعوا من المنتوج في الخضر في الاشجار المثمره. في معناها اليوم ولد نفزاوه ربطت سلك جيه من مناطق اخرى بيه. فهمني معناها سامحني نقاطعك اللي هني بلت القرط جينا معناها بيه. على 700 كيلومتر مش نحكي على انتاج النبات، نوعنا نوعنا في 20 نعجة جاتهم كلاب سيبا جسمهم هي الزاكسيدون معناها تقع فهمني. وهني لازم معناها نشوفوا معناها إمكانية التأمين، إمكانية معاونة سي الأسعد هذا معناها في ظرف معناها طارئ معناها جاه. ثم انا مقاومه الكلاب السايبه هي فيها بروجرام انا ما فهمني مختص باش تعاونوا سي الاسعد هاو يسمع فيه انت باش تدخل تو حاليا وباش السيد مندوب تو سي الاسعد قال انا راس السيد الوالي وراس السيد المعتمد والسيد المندوب، دونك معناها هم اللي عندهم الحل وان شاء الله يحلوا لنا مشكلته في اقرب وقت. معناها صحيح مندوبيه زادت نجم تس تليفون مره اخرى خاطر تعاود تذكر بالموضوع جسمه باهي. حكيت على التنويع في الانتاج النباتي على الاقل اللي منهم انا كما قلت ربطه سلك جينا من برا وربطه المعدنوس. المندوبيه الفلاحه شنو دورها بانه تعمل توعيه للفلاح تقول له راهو تمشي حتى للجهات كل مره في جهه مره في قبيله جنوبيه مره في قبيله شماليه مره في كل مره في منطقه في دوز في الفوار في رجيم معتوق تعمل معناتها منبر حتى نتاع حوار تحكي مع الفلاح تقول لهم راهو هاو فما كيفاش تنجموا تعملوا حاجات اخرى هاو ما نجموا نعاونوكم لانه صار هذا ولا لا. انا ساعه اول حاجه اني ولد نفزاوة كيفك انت فهمني، ويؤلمني ان معناها اولاد بلادي معناها ما يحاولوش ان ينجوا. اليوم قيمه العمل انخفضت وتدنت وبدي كل واحد يلوج على حاجه حاضره فهمني. المجهود وعلاقه الفلاح بالارض وعلاقة الفلاح بالواحة متاعه نقصت برشا فهمني. بدأت لي كونتاكت متاعه كان مع تو تستدعي الضرورة معنا في الذكار ولا في التغليف ولا في الجني فهمني باش يمشي لها النخلة. ثم رو ثم مناطق عندنا مناطق متاع احنا تو اذا كان في 38,000 عندنا حوالي 8,000 اللي هم معنا مخضرين فهمني، ولا هو معنا الفلاح قاعد يجني منهم معنا ينجم يخضر 3-4 مرات في العام مش يستنى كان في التمور برك. وزيد حتى التمور نستنوا في صنف واحد في دقلة النور، بينما تول الأرطاب مثل الغرسوف والبسر حلو معناه قاعدين يسوقوا معناه وقاعدين يخرجوا فهمني، بمعناه في ظروف اللي هم من جويلية قاعدين نجنوا احنا فهمني. إذا كان نحكي اليوم على الجني أو على موسم الجني هو موسم جني دقلة النور فهمني، والفطيمي العرشتي من الاصناف اللي هي قاعدين يضيعوا فيها في نفزاوه وقاعدين يلوجوا على قلم واحد وعلى نوع واحد من المنتوج. ولا هو بصراحه انا مع كل احترامي لاولاد معناها جهتي واولاد معناها بلادي معناها تنم على الكسل، بدي عندنا نوع من الكسل اللي هو معناها نستنوا في منتوج واحد وهو بإمكاننا أن باش نخضروا 3-4 مرات في العام. هو صحيح اللي تحكي فيه، لكن زاد فما جانب مهم عند الفلاح يقولك إذا كان أنا ركزت على منتوج واحد والمنتوج هذاك ما يوصل للعام إلا بشقاء معناه بس نسيت نركز على نحل بيبان أخرى تعرف يا احمد البطاطا اليوم اللي هي خاصة البطاطا الخرفية، البطاطا مش سهل، اي البطاطا الخرفية ولا هو معناها حتى المرشدين بتاعينا معناها قاعدين يوصلوا في المعلومة للفلاح، واللي هي تباع معناها من المجمع المهني للخضر معناها بأسوام معناها معناها مشجعة. نحكوا على البذور، البذور نتاع البطاطا معناها تو إذا كان احنا نوصلوا معناها في قبلي كل نوصلوا 20 هكتار فقط، واللي هي المردودية متاعها والإنتاجية متاعها خارق العادة، فهمني؟ توصل 15 طرناطة في الهكتار، فهمني؟ ومعناها ثم مناطق وصلت فيها حتى أكثر، فهمني؟ معناها كانت تنجم تكون منتوج إضافي للفلاح، تنجم تكون منتوج، أما ما تنجم تكون منتوج لما تكون فما المي موجود متوفر، تكون التربة تكون نظيفة، تعرف أنت البطاطا ماهيش في التربة الكل تكون موجودة، معناها كيف كيف زاد الأسم ده متاع مكلف بصراحة، مكلفة ما يسمح نحكي أنت حاجة هو الكسل موجود بصراحة، ثمش حاجة ثمش حاجة من غير تعب، لكن زاد حتى الفلاح ثمش حاجة من غير تعب، فهمني؟ لازم نتعبوا باش نجموا معناها على الاقل ناكلوا من عرق يدينا وناكلوا من منتوج ارضنا. سين مينيموم، انا قلت لك يؤلمني ان معناها ربط الثوم نبقوا نستنوا فيها ولا معناها نتعاركوا على كيلو بطاطا، فهمني؟ يؤلم وانا احنا عندنا 38000 هكتار، 38000 هكتار سقوي، ديما نحكي على السقوي، فهمني؟ معناها يؤلم. واضح سيد احمد، باش نخرجوا فاصل زاد شاري ومن بعد نرجع معاكم مع سيد احمد باش نكملوا معاه اقل من نص ساعه في برنامجنا لليوم، برنامج مشاغل النفزاوي على 75 493 859. تتصلوا بينا وتوصلوا مشاغلكم ومشاغل الفلاحين في الجهه في ولايه قبلي. نعاود نذكر انه ضيفنا اليوم احمد عبد اللديم، رئيس مصلحه متابعه المواسم الفلاحيه بدائرة الإنتاج النباتي في مندوبية الفلاحة بقبلي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. كان حاضر معنا الأسعد الغريسي، هو فلاح من جهة الجرسين، كان اتحدث على عديد النقاط من أهمهم بصراحة ما تفاجأنا بالنقطة الأخيرة أنه 20 معناتها رأس غنم توفوا، ولا كيفاش يقولوا، هم يقولوا نفوق نفوق أغنام معناها 20 ناجة من معناتها سبب هو الكلاب السائبة. تنشوفوا النقطة دي زادة مع سواء كانت الولاية أو المعتمدية شنو الجديد في الموضوع ده، وإن شاء الله يدخلوا في أقرب الأجيال، خاطر هو كان تحدث على أنه رغم الوعود لأنه ما فهم حتى استجابة إلى المطلب متاع الفلاح الأسعد. كيف كيف أنتم كفلاحين إذا كان عندكم مشغل من المشاغل اللي تخصكم على 75 493 859. راجعين معكم بعد الفصل. تحصل ولا تزعل ثانية وتتأثر متاخدهاش على قلبك أثر يا ابني وقم بينا اصحى وشغل عقلك لك دي اسئلة ده بيتهيأ لك لو محتاج لي في حاجة أنا جنبك ده احنا البعض أفهم صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي مشاغل نفزاوة مع أحمد العامري كل أربعة من نص نهار للماضي ساعة ونص كل أربعة من نص نهار للماضي ساعة ونص ما زالوا أقل من نص ساعة في برنامج مشاغل نفزاوة اليوم اللي اخترناه موضوع قرب انطلاق موسم جني التمور في قبلي نرجع مع ضيفنا سيد أحمد عبد الدايم رئيس مصلحة متابعة المواسم الفلاحية بدائرة الإنتاج النباتي في مندوبية الفلاحة إن شاء الله يكون حاضر معنا سيد عبد الله المكشري اللي هو رئيس اتحاد الصناعة والتجارة بقبلي باش نحكم معه على موضوع مهم زاد من المواضيع اللي في علاقة بجني التمور هو مسالك التصدير وطبعا عملية البيع والشراء والطلب والعرض كيفاش تشوفوها اتحاد الصناعة والتجارة فيما يخص التجار اللي موجودين على ذمة الاتحاد نرجع معك سيد أحمد نحكو على الانتاج بصفة عامة للموسم هذا وتقديراتكم انتم كمندوبية فلاحة الانتاج كما ذكرت بكري الانتاج نقص نسبيا على عام الأول عام الأول كان عندنا 200 ألف طرناطة من التمور كانت فيها 14 ألف طرناطة مطلق معناها نخيل أصناف أخرى وكان عندنا 186 ألف طرناطة دقلة نور السنة معناها نقصت من حيث خاصة دقلة نور اللي هي معناها تقدرت من قدرها سنة ب 180 فقط 180 ألف طرناطة دقلة و 14 ألف مطلق معناها في سنين بحولها باش تكون في حدود 194 ألف طرناطة للتمور واضح يعني تقريبا 6000 الفرق ما بين العام اللي فات والعام هذا تقريبا 6000 طرناطة فيما يخص دقلة النور واضح به نعود نذكر انه 2017 الانتاج الفلاحي وصل 200 ألف طن بصفة عامة فيما يخص دقلة النور وصل 186 ألف طن العام اللي فات العام هذا 180 ألف طن لدقلة النور والمطلق كداش بالله باقي في 14 ألف 14 ألف مطلق به نستقبل سيد عبد الله المكشري اللي هو رئيس اتحاد الصناعة والتجارة بقبلي مرحبا بك سي عبد الله أهلا وسهلا مرحبا بك وبكل مستمعي راديو نفزاوة شكرا لك كنت معناتها من المفروض تكون حاضر معنا من البداية لكن طبعا فما اجتماع موجود على مستوى المندوبية هو اجتماع يخص لجنة متابعة ظاهرة تيبس النخيل أنت اليوم ضيفنا على الحديث على موسم جني التمور هي تعطينا حتى في دقيقة على الأقل شنو اللي صار جديد في التيبس حتى في فلاش والله هو اللي صار هو التفاصيل طبعا ما يتسعش المقام لذكرها لكن اللي صار معناها الجلسة اليوم يعني جلسة اللجنة الوطنية لظاهرة تيبس النخيل ثم وقعد رصد أو من خطة وطنية للموضوع هذا، وثم نقاط عملية باش يبدأ بتنفيذها ابتداء من 1 نوفمبر هذا، يعني في هذا يعني بتاع يعني حسب تقريب بعد ما انتهى يعني هو الجن. فمش كال هل ترى نحن معناها اللجنة هذه تبدأ أعمالها والصابة في وسط فوق النخلة، ولا تستنى لن تنتهي الصابة؟ فهذاك علاش يعني تبدأ 1 نوفمبر. اللي يحضر يعني يحضر وينجم على كل تفاصيل كثيرة شوية. والله هي تفاصيل أكثر إن شاء الله تمس ضيفوك بطبيعة باش تتحدثنا عن النقطة هذه. علاش أنك سؤال هذا سي عبدالله؟ خاطر فما عديد الفلاحين اللي منهم فلاح بكري الأسعد من جرسين كان قال علاش جرسين لتو ما وصلوناش، معناه فما اللجنة قررت أنه تحبس مبدئيا العملية المداوات ومن بعد تبدأ كما ذكرت على قلها كعطيتنا معلومة اللي هو 1 نوفمبر باش يرجعوا. هو بطبيعة الحال اللجنة هذه فيها من غير الاتحاد الصناعة والتجارة فيها صوت الإشراف سيد والي، وفيها مدير عام في الفلاحة يعني وزارة الفلاحة، وفيها رئيس يعني فيها اتحاد الفلاحين بقبل ومثلا في رئيسه في الاتحادات المحلية متاعت الجهات كلها، فبونك نقلوا مشاغلهم وكل مشاغل الفلاحين. لكن كما حكيت لك هو توقيف لأن ربما يأثر على الصابة في طبيعة الحال وفهدواء وكذا، فارتأوا من الأصلح أن بعد ما تقطع الصابة، هو أصلا ثم شروط يزم تكون نخلة مجردة وكذا، يقولوا حني مجردة يقصولها الجريد بتاعها، والتجريد هذا ما يتم إلا في فترة معينة مدام بغلتها، يستحسن أنها تكون تبدأ بعد قطع بعد جني التموري واللي يبدأ في ثم أنه ممكن إضافة ما قال سي عبدالله بالنسبة للظاهرة هذه أن المدوات في الشتاء هي في حذاتها تكون احسن بالنسبه حتى للنخله معنا فعاليه الدواء ممكن ايه فهمت بتحال. واضح طبعا سي عبد الله المكشري. باش ناخذوا بعد اذن سي احمد باش ناخذوا سي عبد الله في عجاله على الحديث على الموضوع، هو يهم حسب معنى التقديرات يهم الاتحاد. هو انتم عندكم اليوم فما زاد عندكم تقريبا دورة تكوينية حسب التقريب إن شاء الله نحكوا عليها بعد اللي هو مهتمة بالتصدير. خلينا نحكوا على التصدير اللي في علاقة زاد بجني التمور. اليوم عنا حسب المعطيات اللي أفادنا بهم سيد أحمد العام اللي فات كان 200 ألف طن بصفة عامة للإنتاج معناتها التمور، 186 ألف طن دجلة التمور، العام ذي انقص ب 6180 ألف طن دجلة التمور. التصدير العام ذي كيفاش باش يكون وشنو دور اتحاد الصناعة والتجارة فيما يخص التجار على الأقل الكبار؟ كيفاش هل باش تعملوا معاهم اجتماع باش تحدوا الأسعار ولا دوركم وين يكمن بالضبط؟ هو تو ساعة الموسم التمور يبتدي، موسم تصدير التمور يبدأ بواحد أكتوبر من كل عام وينتهي في 30 سبتمبر من العام اللي بعد. واضح. يعني احنا تو في الفترة هذه عندنا تقريبا الموسم بتاع 2017-18 انت بدي 1 أكتوبر 2017 وانتهى في 30 سبتمبر 2018. مع هذا فما شكون في الفريقوات مازال عندهم تمر؟ لا نحكي لك موسم التصدير هو يتحط يعني لا هو مش موسم يعني مش راهو يحبس التصدير في النهار هذاك ويبدا كان في هذاك والتصدير معاش. قبل كان التصدير مواسم يعني فترات يتصدر فترات يحبس فترات يقعد، تو التصدير ولا متواصل على كامل السنه. الاحصائيه من 1 اكتوبر 2017 حتى 30 سبتمبر 2018 اللي هو موسم التصدير أو احتساب موسم التصدير، تم تصدير 129 ألف طرناطة بقيمة جملية تجاوزت 766 مليار. 129 ألف. هذه دقلة نور. دقلة نور. لا فيها حتى المطلق، فيها شوي مطلقة أما أغلبها دقلة نور. فيها بيولوجي وفيها العادي. يعني 129 ألف من 200 حاجة هيلة. لا هو مش من 200، هو هو يحكي لك على قبلي، أما نحكي لك أنا على الجمهورية كلها. واضح. جمهوري من ولايه قبلي تجاوزنا المصدرين المنتصبين بولايه قبلي المعامل اللي موجوده في وسط قبلي تخدم وصدرت تجاوزت 80 مليون دينار. واضح. يعني 80 مليار. التمور هذه نتاع جمهوريه تاع تونس لان الدقله موجوده في طوزر وقبلي طبعا بشكل معناها حقيقي واضح، ممكن تلقى بعض النخلات في تطاوين ولا في طوزر في جابس ولا جابس ولا قفصه، ولكن الكميات الحقيقيه موجوده في طوزر وقبلي 70 في قبلي 70% في قبلي تقريبا و 80 تقريبا ما على كل حال يعني الارقام هي تعطينا المؤشر العام ماهيش مشكله يعني. هذه التمور اللي تصدرت ال 129 الف طرناطه توجهت الى 85 وجهه عالميه، يعني 85 دوله وصلتهم تمور تونسيه اهمهم. ثم العشرة الأولين تاع الاتحاد شمال أفريقيا وشمال أوروبا هم تقريبا حازوا 84% من الكمية المصدرة. لأن قرب أوروبا منا، وثم المغرب تهلك برشاك على الشمال الأفريقي وشمال الواحد. الستة يعني الباقي 75 وجهة أخرى توجهت لهم فقط 14% من الكمية المصدر، وهذه فرصة. إيش معناها فرصة؟ يعني 75 دولة مشوا لهم 15% برك، كي تقسم تلقى ثم احتمال النجم نطورها المصادرات في اتجاه الدول ال 75 وجهة الأخرى. هذا من حيث يعني ما كنتش بيستخدموا مسالك اخرى باش تطوروا اللي لا هي المسالك كل عام تزيد. هل هو المسالك نتاع التصدير ثم من سموها الاسواق التقليديه لاوروبا والاسواق التقليديه، لكن في كل عام ثم اسواق جديده. بطبيعه الحال المصدرين العام كل يخدموا ما بطلوش العام، عندك فتره الموسم يخدموا في المعمل، وخارج الموسم يمشوا يشاركوا في معارض البرة ويعرفوا بك السلعه ويعملوا عقود تصدير مع شركات موردة في شتى معناها البلدان، معنيش مربوطة حتى مش مربوطة بوجهة معينة. مش أما من العادة الوجهات التقليدية تستوعبك، تعرف احنا تو في تونس أوروبا معناها تستقطب تقريبا 80% من صادراتنا في كل شيء مش كم في التمر. فإذا وجهة تقليدية، وحتى الدولة عندها تشجيعات وتحفيزات للأسواق الغير تقليدية في ناحيه في تعويض على الترانسبور، في مشاركه في المعارض الى اخره. هذا احنا كاتحاد جهه للصناعه والتجاره عندنا تقريبا اكثر من 13 معمل في ولايه قبلي، وعندنا بعض شركات معناها تجاره دوليه سموها سيد كوميرس انترناسيونال. هذونا ديجا هم يحضروا تم معناها في على طول العام يخدموا كما حكينا في المعارض، ثم لجان اللي اعطاء تراخيص كل عام تصير قاعد يحضروا لها فريقواتهم معناها كيف القروض الى اخره، ومعناها يستعدوا كل عام تو في حاله حضور الى حد ما باش يبتدوا الموسم الجديد. ثم شركات ما بطلتش تصدر الى هذا التصدر من قبل يعني، لان التصدير ما يسكرش، اما ما فيه احتساب فيرتوال معناها نجم تقول رقمي اكثر منه حقيقي. واضح هو هي الارقام مهمه جدا، وانتم تبارك الله زوز معنا الارقام الحمد لله معنا تعاقلنا افادتونا بالارقام. فما الرقم اللي يهم الفلاح اللي حاجته بيسمع الفلاح ل 33 الف مليون ل 7000 ناموسية، حاجته بقديش السوم نتاع العام هذا، وشكون اللي نجم يعمل ضغط؟ التجار الكبار اللي هم ينضوا تحت اتحاد الصناعه والتجاره، هل انه الاتحاد بش يعمل معهم اجتماع بش يحطوا سوم معين، والا ليه هم اللي يفرضوا على الاتحاد فوق سوم؟ شنو دور الاتحاد؟ هو صراحه سمى نقطتين مهمين للتوضيح. اراه مش كل شخص يشتغل في القطاع الخاص تابع للاتحاد صناعه والتجاره، هذه معنى نقطه مهمه ياسر. يعني راه مش كل المصدرين تابعين لاتحاد الصناعه والتجاره، اكبر المصدرين تابعين. لا خلينا نقول لك مثالش، وراه حاجه اخرى، راه ثم كونكت مثلا كونك ثم ناس غير منضوين تحت اي منظمه صحيح، ويخدموا واحد مصدري ده. يبقى زاد كيف الاتحاد راهو ماهوش يعني باترون باش يفرض حاجه على انت كيفاش تخدم ولا ما تخدمش، هو سنديكال، هو هيئه نقابيه تدافع وتعدل وتاطر كذا وتوجه وترشد والى اخره، ولكن فماش يعني قرار به. نجول سلطة الاشراف اللي تنظم القطاع هذا في موضوع الاسعار. في موضوع الاسعار ما عدا المواد المدعمه اللي هي الزيت والمقرونه ومعرش والكسكسي والى اخره، الاخر كله يخضع للعرض الطلب. لا الاخر كله حر، في شيء تسعير حسب التقريب العام. لا يكذب عليك يقول لك واحد راه فيه تسعير ما عندكش. اما تصوري اذا كان تحكي مع المصدرين تقول لهم قديش تنباع التمر ولا شنين، ولا تجي تقول له شنو قديش تخرص في راسهم كيلو ولا كذا، والله يتوهي برشا معناتها. ما نصور من 2800 حتى 1500 ممكن، ماهوش يعني ماهوش قاري مش 100% ولكن تقريبي، لان ما يجيش حتى واحد يقول لك بالضبط، لان واحد اما هو اللي تخرص في راس امه ممكن يتوقعوا سنين انه يتباع في حدود 3000 3500 3000 صحيح. كان هذا زاد رقم اللي فاتنا بيه سيد احمد، ما عادش عندنا برشا وقت سي عبد الله. كفما اليوم اللي عملتوا الدوره التكوينيه احنا حكينا عليها في 3 دقائق، ومن بعد باش نعطيكم كلمه ختام خاطر ما عادش وقت. احنا عندنا برنامج تكويني فيه اربع دورات او اربع برامج تكوينيه، لان اقوى شويه من الدوره التكوينيه. اكبرهم هو التصدير في اطار الاستعداد وتاطير كما كنت، والإرشاد وإعطاء المعلومات للمصدرين المنتصبين بالجهة. عندنا برنامج تكويني لفئة المصدرين يدوم 21 يوم. فيه بالشراكة مع الوحدة الجهوية للتكوين المستمر اللي هي تابعة وزارة التشغيل. البرنامج هذا يتناول 8 محاور، فيها التسويق، فيها الكوتيم تاع ليجيان، فيها انجليزية الأعمال، فيها المصطلحات المستعملة عند الديوانة، عديد المواضيع، ثم 8 محاور. عملنا احنا بدينا نحمر هذون الزوز، يعني هذه دورة تكوينية أحرز عليها عن طريق طلب عروض زوز مكاتب تكوين. واحد من قبلي من ولاية قبلي، واحد من ولاية قابس. واحد المتاع قبلي باش يأمن زوز عناصر متاع التكوين، ومتاع قابس باش يأمن 6 عناصر حسب لابيل دوفر، شفافية كاملة ومطلقة. عملنا المحور الأول اللي هو خص ليجيان، كل ما يخص الصحة داخل المعمل، لأن ثم شروط في الاتحاد الأوروبي معناها تأثر في الكلي في جودة المنتوج وفي تسويقه وفي تنافسيته، ما يسمى بالصحة، كل ما يخص الصحة سواء للعامل وإلا الجاجو وإلا الفريجو وإلا الدواء اللي الناس تعملوه. هذي كملناها وبدأنا المحور الثاني اللي هو إنجليزية الأعمال، لأن اللغة الأكثر استعمالا في العام هي اللغة الإنجليزية. 80% المراجع العالمية باللغة الإنجليزية. كيف تمشي المعرض إذا كان ما عندكش اللغة الإنجليزية أو لغة الموطن اللي أنت فيه، قد ما تلقى مشكلة باش تفهم مع العباد وتولد مشكلة باش تصبر. يعطيك الصحة. إذا هذا باش يدعم المصدر في الجهة في الناحية هذه ويأطر. ثم محاور أخرى كما كنا نحكي في استراتيجية التسويق، في في عديد الأشياء اللي يستحقها المصدر، خاطر الوقت كما كنت تحكي ما يكفيش باش نعطيك التفاصيل كلها. الدورة الثانية هي لأصحاب المخابز في موضوع آخر. مخابز من المخابز مش هذه يعني دورة تكوينية أخرى، ما برنامج تكويني يخص الصحة في وسط الكوشة ومتابعها، ويخص معناها تقنيات العمل داخل المؤسسة داخل الكوشة، له علاقة بالمشاغل اليومية متاع الناس. وعندنا احنا غرفة متاع مقاهي، كما عندنا غرفة متاع مخابز، كما عندنا غرفة متاع مصدرين. ودفلو يزيد بزيادة تم برنامج تكويني آخر اللي فيه أصحاب المقاهي. هالمقاهي معناها يزورها برش عباد، فالصحة نجم برشا أمراض معدية تنتقل من خلالها كالاستعمال نتاع الكيسان والأدوات. فعملنا دورة تكوينية تخص جزء منها الصحة اللي هو حكينا عليه تو، جزء منها تقنيات العمل في وسط القهوة، وتقنية الاستقبال والمعاملة. والبرنامج التكويني الرابع يخص الصناعات التقليدية. عندنا 10,000 حرفي في ولاية قبلي، وحني اتحاد جهوي أو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. 10,000 حرف هذول معنيين بالتسويق، أنهم يسوقوا منتوجهم، يتعلموا وسائل جديدة في التسويق، يأطروا. ودو بلوس إذا كان 10,000 حرف يقمناها برشا مرات في المنبر هذا بالذات، لو كان 10,000 حرف يطلعون منهم 2,000 يتطوروا، ويولي كل واحد منهم يشغل على الأقل شخص، نقول له حدثنا 2,000 موطن شغل بقوسين بطبيعة الحال. هذول طبعا الأربع برامج تكوينية تقريبا في حدود 80,000 دينار، معناها عن طريق بالشراكة مع الوحدة الجهوية للتكوين المستمر. احنا علينا على انفسنا، احنا عملنا قبل 4 اخرين من اول سنيرا. احنا وين الدورة؟ وين الدورة باش يجوكم اذا كان فما، ولا انتم بالتنسيق؟ لا احنا نعلنوا عليها في الباج فيسبوك، نعلنوا عليها في جريدة البيان، ونكلموا منظورينا بالتليفون، هو لان يشترط انه يكون من منظورين، لانه خاص بالمهنيين مش خاص بالناس اللي هم مش مهنيين. وينجم يكون مهني يحط واحد في بلاسته يمثله باعتباره. مازالوا 3 دقائق سي عبد الله باش نتقاسموها، دقيقه ليك ودقيقه لسي احمد ودقيقه لي من الختام. في دقيقه سي طبعا علي كلمه ختام سي عبد الله. والله الكل نشكر هالمنبر هذايا معناها اللي اتاح الفرصه هذه، وان كان الوقت للاسف ما كانش يعني الوقت، ولكن راهو العقل التصدير، لان راهو اخر بحاجه في التمر هو التصدير، وهو مهم جدا، لان راهو اذا كان مشاش التصدير الاخرين كل هو القاطره نتاع الواحد نتاع القطاع هذا. احنا التصدير عندنا 3 غرف في اتحاد الصناعه والتجاره، واحده للمصدرين، واحده مجمعي التمور، وواحده لاصحاب المخازن التبريد. 3 غرف معنا في قطاع التصدير. النقطه الرابعه فيها اظن هو الفلاح. طبعا بطبيعه الحال برشا تحديات للجهه، التمر في انتاجه، ثم ملوحه المياه، ثم ندرة المياه، ثم تيبس النخيل، ثم الدودة، ثم برشا تحديات لابد أن الناس كلها تتكاتف وتضافر جهودها من أجل المنتوج هذا يوصل لآخر أماكن وبأسوام، ويعطي سمعة معناها باهية للبلاد ويعطي تسويق للبلاد. واضح. شكرا لك سي عبد الله المكشري، هو رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بي قبلي. سي أحمد عبد الله دايم، رئيس مصلحة متابعة المواسم الفلاحية بدائرة الانتاج النباتي في مندوبية الفلاحة، تفضل في كلمة خاطفة. يعني كلمة برقية فقط، معناها نتمنى أن فلاحتنا معناها يلقوا منها المردودية الكافية لتغطية مصاريفهم. والحاجة الأخرى أن موسم التمور هو مش موسم فلاحي فقط، هو موسم الجهة كل، معناها يقترن بموسم الثقافي والموسم الاقتصادي والموسم الاجتماعي والسياحي زاد، فهمني؟ معناها إن شاء الله يكون مبروك على جهتنا. وأكثر دليل أنه مبارح وزير الفلاحة استقبل زوز مديرين متاع المهرجانات اللي هو مهرجان التمور ومهرجان الصحراء. شنو العلاقة بين معظم والعلاقة واضحة؟ باش يوريك أن التمور متاع نفزاوة هي معناها قاطرة لكل القطاعات الأخرى اللي خاصة الثقافة. شكرا لك سيد أحمد عبد الله. دائما كنكون وصلنا للختام، دخل حتى الغنية دخلت نهاية الحصة. تحيات أحمد العامري في الميكرو، تحيات برهان في الجانب التقني، كان حاضر معنا السيد عبد الله طبعا المكشري هو رئيس اتحاد الصناعة والتجارة، أحمد عبد الدايم رئيس مصلحة متابعة المواسم الفلاحية بدائرة الانتاج النباتي في مندوبية الفلاحة. كنكون وصلنا لختام البرنامج بتاعنا.